البحر المديد. مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى. مرحبا بكم سيداتي سادتي. حلقة اليوم من البحر المديد نخصصها للزاهد الصوفي شيخ خراسان وأستاذ الجماعة المتكلم الأصولي المفسر الأديب النحوي الإمام عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد أبي القاسم القشيري النيسابوري، صاحب الرسالة القشيرية في علم التصوف. وسنختار للمستمعين الكرام ما ورد في هذه الرسالة من حكم وأقوال في باب الزهد والغيبة. ولد الإمام القشيري في ربيع الأول سنة 376 للهجرة. توفي أبوه وهو طفل، فوقع إلى أبي القاسم اليماني الأديب، فقرأ الأدب والعربية عليه، ثم دخل نيسابور فاتفق حضوره مجلس الأستاذ أبي علي الدقاق، وكان واعظ وقته، فاستحلى كلامه فوقع في شبكة الدقاق وسلك طريق الإرادة، فقبله الدقاق وأقبل عليه وأشار إليه بتعلم العلم، فمضى إلى درس الفقيه أبي بكر الطوسي فلازمه حتى فرغ من التعليق، ثم اختلف إلى الأستاذ أبي بكر ابن فورك الأصولي فأخذ عنه الكلام والنظر حتى بلغ فيه الغاية، ثم اختلف إلى أبي إسحاق الإصفرائيني ونظر في تواليف ابن باقلاني، ثم زوجه أبو علي الدقاق بابنته فاطمة. فلما توفي أبو علي عاشر أبا عبد الرحمن السلمي وصحبه، وكتب الخط المنسوب الفائق، وبرع في علم الفروسية واستعمال السلاح، ودقق في ذلك وبالغ، وانتهت إليه رئاسة التصوف في زمانه لما أتاه الله من الأهوال والمجاهدات وتربية المريدين وتذكيرهم، فكان عديم النظير في ذلك، طيب النفس، لطيف الإشارة، غواصا على المعاني. قال عبد الغافر في تاريخه ومن جملة أحواله ما خص به من المحنة في الدين وظهور التعصب بين الفريقين في عشر سنة 40 إلى 55 و400، وميل بعض الولاة إلى الأهواء، وسعي بعض الرؤساء إليه بالتخليط، حتى أدى ذلك إلى رفع المجالس وتفرق شمل الأصحاب، وكان هو المقصود من بينهم حسدا، حتى اضطر إلى مفارقة الوطن، وامتد في أثناء ذلك إلى بغداد، فورد على القائم بأمر الله، ولقي فيها قبولا، وعقد له المجلس في منازله المختصة به، وكان ذلك بمحضر ومرأى منه، وخرج الأمر بإعزازه وإكرامه، فعاد إلى نيسابور وكان يختلف منها إلى طوس بأهله وبعض أولاده. توفي الإمام القشيري رضي الله عنه صبيحة يوم الأحد 16 من ربيع الآخر 465 للهجرة. مختارات في باب الزهد والغيبة في الرسالة القشيرية للإمام القشيري. الزهد أن تترك الدنيا ثم لا تبالي بمن أخذها. الزهد هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال لتصغر في عينك فيسهل عليك الإعراض عنها. قال رجل لذي النون المصري: متى أزهد في الدنيا؟ قال: إذا زهدت في نفسك. من تكلم في الزهد ووعد الناس ثم رغب في مالهم رفع الله تعالى حب الآخرة من قلبه. وقيل إذا زهد العبد في الدنيا وكل الله تعالى به ملكا يغرس الحكمة في قلبه. وقيل لبعضهم: لما زهدت في الدنيا؟ فقال: لزهدها في. وقال أحمد بن حنبل: الزهد على ثلاثة أوجه: ترك الحرام، وهو زهد العوام، والثاني ترك الفضول من الحلال، وهو زهد الخواص، والثالث ترك ما يشغل العبد عن الله تعالى، وهو زهد العارفين. وقال الإمام القشيري: سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: قيل لبعضهم: لما زهدت في الدنيا؟ قال: لما زهدت في أكثرها أنفت من الرغبة في أقلها. وعن السري السقطي قال: مارست كل شيء من أمر الزهد، فنلت منه ما أريد إلا الزهد في الناس، فإني لم أبلغه ولم أطقه. وقيل: ما خرج الزاهدون إلا إلى أنفسهم، لأنهم تركوا النعيم الفاني للنعيم الباقي. قال الفضيل بن عياض: جعل الله الشر كله في بيت، وجعل مفتاحه حب الدنيا، وجعل الخير كله في بيت، وجعل مفتاحه الزهد. وقيل: يؤتى العبد يوم القيامة كتابه فلا يرى فيه حسنة، فيقول: أين صلاتي وصيامي وطاعاتي؟ فيقال: ذهب عملك كله باغتيابك للناس. وذكرت الغيبة عند عبد الله بن المبارك فقال: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي، لأنهما أحق بحسناتي. وقيل للحسن البصري: إن فلانا اغتابك، فبعث إليه طبق حلواء وقال: بلغني أنك أهديت إلي حسناتك فكافأتك. وأثبت الإمام القشيري في باب الغيبة ما روي عن الجنيد فقال: كنت جالساً في مسجد الشونزية أنتظر جنازة أصلي عليها، وأهل بغداد على طبقاتهم جلوس ينتظرون الجنازة، فرأيت فقيرا عليه أثر النسك يسأل الناس، فقلت في نفسي: لو عمل هذا عملا يصون به نفسه كان أجمل به. فلما انصرفت إلى منزلي وكان لي شيء من الورد بالليل حتى البكاء والصلاة وغير ذلك، فثقل علي جميع أورادي، فسهرت وأنا قاعد فغلبتني عيناي، فرأيت ذلك الفقير جاءوا به على خوان ممدود وقالوا لي: كل لحمه فقد اغتبته. وكشف لي عن الحال، فقلت: ما اغتبته، إنما قلت في نفسي شيئا. فقيل لي: ما أنت ممن يرضى منك بمثله، اذهب فاستحله. فأصبحت ولم أزل أتردد حتى رأيته في موضع يلتقط من الماء عند تزايد الماء أوراقا من البقل مما تساقط من غسل البقل، فسلمت عليه فقال: يا أبا القاسم، تعود؟ فقلت: لا. فقال: غفر الله تعالى لنا ولك. سيداتي سادتي، موعدنا يتجدد معكم غدا ضمن حلقة جديدة من البحر المديد. إلى اللقاء. البحر المديد، مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى.